الراديو 90-90 هواها مصر. في ناس بتتبرع بفلوس وناس بتتبرع بحاجات زي الهدوم مثلا، في ناس بتتبرع بأكل، في حاجات كتيرة ممكن الواحد يتبرع بيها ويعمل خير من الحاجات دي. واللي كتير مننا مش بياخد باله منها هي بقى إيه؟ التطوع. والله زي ما بقول لكم كده، التطوع نوع مهم من أنواع التبرع، الاشتراك في الحملات، الاستعداد للمشاركة في الأنشطة بنفسنا، تنظيم الاتصالات، توصيل الحاجات، كل دي حاجات أصيلة في أي تطوع، ويعتبر من أهم الحاجات اللي الواحد بيتبرع بيها. هنا الواحد بيتبرع بحاجتين مهمين قوي قوي، الوقت والجهد. بيقولوا إن مثلث الثروة هو الوقت والجهد والمال، فبيحطوا الوقت والجهد قبل المال. والإنجليز بيقولوا time is money، فالوقت والجهد دول أغلى الحاجات اللي ممكن الإنسان يقدمهم في حياته. كتير من المؤسسات ما كانتش بتقدر قيمة التطوع قبل كام سنة فاتوا كده، كان التركيز كله على جمع المصادر المالية أو الحاجات اللي بتيجي بفلوس. لكن دلوقتي ومع تطور شغل المؤسسات دي بدأت تهتم بالتطوع وتشجع عليه. دراسات كتير بتقول إن التطوع ده بيساعد كتير جداً في مجال العمل المجتمعي، ومؤسسة مثلاً مصر الخير عملت أبحاث ووصلت لفوائد كتير جداً للتطوع مش هنقدر في وقت الحلقة نقولها كلها، إنما نقدر نقول مثلاً يعني إن التطوع بيحطك في قلب المشكلة. أنت لما بتتبرع بفلوس مثلاً خلاص اتبرعت وخلاص، حتى لو الفلوس كتير لكن خلاص أنت كده علاقتك بالموضوع خلصت وممكن تنساه. إنما لما تتطوع بعمل حاجة بقى، ده بيزود إحساسك بالمشكلة نفسها. يعني لما مثلاً تتطوع بإنك هتوصل حاجة لناس محتاجين، ده بيديك فرصة لإيه بقى؟ إنك تشوفهم وتعرف عن قرب عايشين إزاي. إحساسك بيهم أكيد هيكون أكتر بكتير من إحساسك لو اتبرعت بما يوازي قيمة المشوار. زي ما بقولك كده، مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. التطوع كمان بيزود قدرتنا على الحلول الإبداعية. ما هو لما تفكر في مشكلة وتلاقي نفسك وسطها بجد، وسطها يعني بشحمك وبلحمك، هتلاقي روحك توماتيكي كده بتفكر في حل واتنين وتلاتة. هتلاقي نفسك بتحاول تستغل أقل الموارد في تقديم أكبر المساعدات. التطوع كمان بيديك إحساس إنك مش لوحدك، يعني مش لوحدك يعني اللي واقف بتساعد، مش طرزان كده، مش وحدك اللي واقف قدام المشكلة، بتشوف بعينيك ناس تانية غيرك وبتشاركهم، وشوية شوية بتتكون عندك روابط قايمة على فكرة المساعدة. الروابط دي بتكبر وبتوسع، وده بيديك أمل وبيساعدك على الاستمرار، بيخلي تقديم المساعدات جزء أساسي من حياتك. ومهما كان جزء قليل، يا رب يكون ساعة كل سنة، هتحافظ عليه وهتنميه وهتشجع غيرك عليه. مش بس كده، غالباً المتطوعين بيبقوا من الشباب الصغير، ولادنا وبناتنا الجدعان الجمال دول. ده بيخلينا نطمن على مستقبل العمل المجتمعي. مفيش أي مجتمع بيخلى من وجود ناس محتاجين المساعدة، فإحنا محتاجين نبص لقدام ونحاول نحافظ على قد ما نقدر على الجهود دي. كون الشباب يتعودوا من صغرهم على النشاط ده، فإحنا بنضمن إن ده هيبقى جزء من تكوينهم ووعيهم. بجد بجد مفيش أجمل من إنك تشوف نتيجة عطائك بعينيك. عشان كده التطوع مهم جدا جدا جدا. والله العظيم زي ما بقول لكم كده.